اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا في الآخرة من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح في الآخرة من الخاسرين اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه الشريفة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عدوا إلا خذلته ولا عيبا إلا سترته ولا سوءا إلا صرفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا رددته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا دعاء إلا استجبته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين وأدم الأمن والاستقرار في ديار المسلمين اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن والاستقرار في ديارنا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا وولاية المسلمين في طاعتك اللهم اجعل ولايتنا في من اتقاك اللهم اجعل ولايتنا في من اتقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه بهداك، اللهم وفقه بهداك، اللهم أعنه وأعوانه في جميع أمور دينه ودنياه. اللهم أعز به الإسلام وأعز الإسلام به. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتمنعه من الشر. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه عز الإسلام وصالح المسلمين. اللهم حبب ولاة أمور المسلمين إلى شعوبهم وأوطانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين على أعدائك أعداء الدين. اللهم خذ بأيديهم يا رحيم يا كريم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم وحد صفوفهم. اللهم شتت شمل أعدائهم. اللهم مزق جمع أعدائهم وخرب ديارهم ويتم أطفالهم واجعل أموالهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافسح لهم قبورهم ونور لهم فيه وأبدلهم دورا خيرا من دورهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وأهالين خيرا من أهاليهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم احمنا من أكل الديدان. اللهم احمنا من أكل الديدان. اللهم أعذنا من عذاب القبر وأعذنا من عذاب الحشر وأعذنا من فتنة المحيا والممات وأعذنا من فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أولادنا وأصلح شبابنا وأصلح نساءنا وأصلح شيبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيديهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اهد شباب المسلمين إلى صراطك المستقيم وردهم إليك ردا جميلا. وأصلح نساء المسلمين ووفقهم للتمسك بكتابك وسنة رسولك ووفقهم للحشمة والحجاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا جميعا في ليلتنا هذه. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مباركة مقبولة لمن جمعها وقرأها وسمعها وكتبها وأمن على دعائها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ها نحن واقفون متذللون بين يديك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. أحسن اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إلهنا ها نحن واقفون متذللون بين يديك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فلا تحرمنا من فضل صيامنا وقيامنا، إنك سبحانك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمانا مديدة، اللهم أعد علينا شهر رمضان واختم لنا هذا الشهر الكريم برضوانك، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كيد أعداء الدين. اللهم كل من أراد ديارنا ومقدساتنا وإسلامنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم أعد على المسلمين ثالث الحرمين، اللهم أعد على المسلمين ثالث الحرمين، اللهم أعد على المسلمين المسجد الأقصى، واجعله في أيدي المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.